ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ألف القول المسدد في الذب عن المسند، هو شافعي، شافعي المذهب، دافع عن المسند بقوة وقال إن هذه عصبية نبوية. حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه، ليس تعصب للإمام أحمد نفسه، إنما كلما قرب الإمام من النصوص ينبغي أن يعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله.